عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أما بعد، فضينا دينا سورة الفرقان في سورة الشعراء، سورة الشعراء الآية 49، وسورة الشعراء أول سورة في الحزب الخامس، صح والغلط. سورة الشعراء أول سورة في الحزب الخامس. بعضهم قال خطأ، هل صح؟ أي نعم، هو الحزب الخامس بتحذيب الصحابة لا بتحذيب من؟ في عصر مين التحذيب اللي احنا فيه ده؟ لا لا لا لا، ابو عثمان. مين ابن عثمان ده؟ مين ابن عثمان؟ لا لا لا، ليس هذا تحذيب الصحابة. كان في عهد مين؟ كان في عهد الحجاج، مش كده؟ طالب منهم أن يحزبوا القرآن، يعني جعلوا أحزاب، يعني حزب اثنين ثلاثة بعدد الحروف والآيات، هكذا قالوا، ولكن الكلام ده مش مظبوط. فالأحزاب بين أيدينا دي لا تعني أي شيء، هم يقولوا أنها بعدد الحروف والآيات، أو لعلهم قصدوا هذا كما قال شيخ الإسلام، ولكن لما تعد الحروف والآيات ما تجدهاش، لا مش قد بعضها. قال: حتى لو قلنا أنها متساوية أو متقاربة، فيا ترى حسب الحرف المشدد حرفين ولا حرف؟ لو حرف ممدود ستة حركات حسبوا حرف ولا ستة؟ فالطول والقصر بإيه؟ بالزمن ولا؟ ففي الحقيقة نرجع إلى تحديد الصحابة: ثلاث، خمس، سبع، تسع، إحدى عشر، ثلاثة عشر، المفصل. القرآن مقسمون إلى سبعة أجزاء. الفاتحة أول ثلاث سور، ثلاث البقرة والعمران والنساء لحزب، وخمس المائدة والأنعام والأعراف والأمثال والتوبة، بدل الحزب الثاني. الحزب اللي بعده يونس إلى النحل، سبع سور. الحزب اللي بعده من الإسراء إلى الفرقان، هو الرابع. الحزب الخامس يبدأ من الشعراء إلى ياسين. الحزب السادس من الصافات إلى ما قبل المفصل، ثم يبدأ المفصل من سورة قاف. خلاص شباب، يبقى احنا في الحزب هون دلوقتي، الحزب الخامس. الخامس أول سورة في الحزب الخامس هي سورة، والحزب الخامس كم سورة؟ الحزب الخامس كم سورة؟ ما حيث سينه؟ 11 مع 3 5 7 9 11 الخامس، 13 السادس، السابع الوقاف إلى الآخر، لا في الصور. خلاص، فنحن الآن في سورة الشعراء في الحزب الخامس، السورة الأولى منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون في درس والوقت يحكمنا ما قطعنا أبدا القصة بل لأكملناها إلى أن نقف إلى موضع يصلح الوقوف عليه ولكن في التدريس والتعليم مثل هذا يتجاوز عنه. قال أي فرعون آمنتم له أي آمنتم بموسى قبل أن آذن لكم لسه عايش الدور إنه لازم يأذن يعني انتوا صرفتوا الامر ده الى امر اخر بدون اذني امنتم له بدون اذن مني بغير اذن مني وهل يؤخذ اذنه في ذلك بصفته الحاكم وولي الامر ام لا احنا نخرج على الحكام اي واذا كان في طاعه الخالق سبحانه وتعالى فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق آمنتم له قبل أن آذن لكم طبعا طبعا لا ينبغي السجود إلا لله هذا هو رأس الأمر وأهم شيء ولا يطاع فيه أحد أبدا آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه أي موسى عليه السلام لكبيركم الذي علمكم السحر يقول هذا الكلام مغالطة للسحرة الذين آمنوا حتى يهم الناس أن فعل موسى سحر من جنس فعل السحرة والناس خلاص تقول كده لا موسى وموسى بيقول في رب العالمين وموسى فعله وإلقاء العصا تلقى كل ما أفك السحرة يبقى موسى صح ورسالته صح لا لا لا لا عايز يقول لهم ان موسى والسحرة حاجة واحدة وموسى ده ساحر زيهم ومتفقين مع بعض شفتوا الدهاء في الشر الكلمة دي مقصود عشان الناس تقتنع برسالة موسى وان رب موسى اقوى من رب هؤلاء الصح وان عزة الله لا تدانيها عزة لا عزة فرعون ولا غيره هم قالوا بعزة فرعون ده بعد عزة فرعون بعد في الأرض وما نبعدش في حاجة يبقى إله موسى هو الإيه العزيز كما عرف الله موسى بنفسه وقال إنه أن الله العزيز إذا فرعون يبقى لازم يدخل على الأسماء اللي تدل على الإيه القوة والعزة فلا تبالي عزة فرعون فقال لهم فرعون مغالطا لهؤلاء ومهما للناس إنه لكبيركم الذي علمكم السحر وهل كان فرعون يعترف بكبير غيره مش سهل عليه يقول إنه لإيه لكبيركم هو في دماغه إن مفيش حد ليه كبير إلا فرعون إنما اعترف له بكونه كبيرهم بكون موسى كبيرهم مع كونه لا يحب الاعتراف بشيء يرتفع به شأن موسى طبعا لأنه علم كل من حضر أن ما جاء به موسى أبهر مما جاء به السحرة فأراد أن يشكك على الناس لأن هذا الذي شاهدتم وإن كان قد فاق فعل السحرة فهو فعل واحد من السحرة أيضا فعل كبيرهم فعل من هو أستاذهم الذي أخذوا عنه هذه الصنعة فلا تظن أنه فعل, أنه فعل لا يقدر عليه البشر لا لا لا ولا تعتقد ان ده من فعل رب موسى لا لا لا ده موضوع سحر زي الصحر شايفينه بس ده سحر اقوى شويه لان ده المعلم بتاعهم هو ده الاستاذ بتاعهم هو ده كبيرهم امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر لاقط فلسوف تعلمون فلسوف تعلمون. ده اسلوب ده تهديد. ثم فصل هذا التهديد انا هوريكم، انتوا هتعلموا هتشوفوا اللي بيعمل كده بيحصل له ايه، وبين لهم دلوقتي هو هيعمل ايه. قال لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف. يعني ايه من خلاف؟ اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، او الرجل اليمنى مع اليد اليسرى، خلاف. وهذا يكون اشد للايه؟ للعاجز، اشد للعاجز. لو الناحيه واحده ينفع على ركاب والثانيه بيستخدمها، لكن كده مش طايل ده ولا ده. لو قطعنا ايديكم، وشوهكم يعني اشد تشويه، لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم اجمعين. وكان يصلبهم حتى الموت، لانه مصلوب في الشمس هكذا، والهواء والمطر والذئاب والوحوش مرمي كده ومصلوب الى ان يموت. هذا معنى ولأصلبنكم، يعني حتى الموت. لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف فلا سبيل للهروب، حتى لو فتكم احد الخونه ولأصلبنكم اجمعين. هذا ما توعد به من يزعم انه يملك كل القوه في الارض على الاقل، في مصر على الاقل. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. سمع محمد يا أشرف. آمنتم له قالوا لا ضير من فرعون. سوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. رد سريع وفيه قوة وبيان لتأثر القلوب واستحضار ما كانوا عليه بين يدي الرب سبحانه من الذنوب وحرص على لقاء الله سبحانه وتعالى وشوق إلى ذلك وتذكر له مع عدم النسيان وتذكر نعمته عليهم أن كانوا أول من آمن حين رأوا ذلك. تخيلوا كل المعاني دي، هم لسه كانوا كفر في الآن وجاءوا يبارزوا موسى عليه السلام الآن آمنوا. شفت القوة في الإيمان يا أخوان، قوة عالية جدا، يعني اللي يسمع الكلام ده يفتكر دول إخوة متربيين وراهم مشايخ مأدبينهم ومعلمينهم ويعني عقيدة وفكر وأسلوب، حاجة عالية خالص، حاجة عالية جدا، فعلا حاجة عالية جدا. اليوم كثير من الإخوة تربية 5-6 سنين بين يدي المشايخ وممكن أمام موقف كهذا موقف ولا تلاقي حاجة من حاجات يتراجع. لا، دولة إيمان التو اللحظة، لا ضيق ولا كأنك قلت حاجة، موضوع بقى قطع جينا قطع رجلنا تصلبنا تسجننا تقتلنا، مش هو ده الموضوع. لا ضيق، مفيش ضرر، ده مش ده الضرر. لا ضرر علينا فيما يلحقنا من عذاب الدنيا وعقاب الدنيا. عقاب الدنيا وعذاب الدنيا يزول وننقلب بعده إلى ربنا فيعطينا من النعيم الدائم ما لا يحد ولا يوصف. فده ما فيهوش ضيق، ده كلمة كبيرة جدا، كبيرة جدا جدا. أمراض، مصائب، قتل، أي شيء، لا ضيق. مش هو ده الضرر. الضرر الحقيقي انك تدخل النار، هو تبقى كده انت في ضير، غير كده لا ضير. رغم انه اللي بيتوعدهم دي شيء لا يطاق، شيء لا يطاق، فقالوا لا ضير، كلمة تهد في العود. هو بيتكلم وقتلكم واصطبكم واقطعكم، يعني مش اشكال، لا ضير. كل دول دول هو ملك دنيا وعقوب الدنيا، ولا ضير في زوال ذلك أو حصوله. ليه؟ إنا إلى ربنا منقلبون، إنا إلى ربنا منقلبون. طب سؤال، هو كان موسى عليه السلام علمهم اللي فيهم آخر وأنهم هينقلبوا إلى ربهم، ولا ده الكلام ده منين؟ سؤالي يحير برضه، ده الكلام ده منين؟ يعني هو موسى كان علم السحرة قبل كده؟ هو كان كبيرهم الذي علمهم الإيمان، ولا كان لا سابق عهد له بهم؟ بس ده يدل إن كان قضية الإيمان مشاركة، والناس دي عندهم فكرة على الأقل عن رب العالمين وعن الرجوع إلى الله وعن اليوم الآخر، مش كده؟ واحد بيقول لك كان عندهم، بدليل ان هم كانوا يقول لك احنا بنكتب الامور ونحمص كذا عشان لما يبقى في يوم اخر، يبقى في يوم القيامه، ها، ويخرجوا يلاقوا الخمره معاهم، يعني مفاهيم كان مفهومهم كده، يلاقي الخمره معاه ويلاقي الدنيا لسه بخير يعني لما يرجع تاني. لكن القضيه اللي كانت عندهم قضيه هي اللي فيها الخلل الكبير جدا، هي قضيه الالوهيه. مين الاله اللي بيعبدوه؟ مين رب العالمين؟ يا ترى هو فرعون ربهم الاعلى؟ هي دي القضيه، هي دي القضيه اللي كانت مسيطره ومهيمنه في ذلك الوقت. لا ضيق، انا الى ربنا ورب موسى وهارون، الله رب العالمين، ربكم رب ابائكم الاولين، رب المشرق والمغرب، رب السماوات والارض. يبقى كان لموسى دعوه سابقه لهذا اللقاء. لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. إنا يعني إننا نطمع، يعني نرجو ونطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. الموضوع ده مش شغلنا ولا ضير، الموضوع اللي شغلنا إن ربنا يغفر لنا اللي فات، الخطايا اللي ارتكبناها، السحر وآذينا الناس وفرقنا بين الرجل وأهله وفعلنا وفعلنا من آفات السحر والشرك اللي كنا واقعين فيه وعبادة. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايا، هو ده اللي احنا عايزينه بس. وعلشان كده مش هنسمع كلامك وانا خاف من تهديدك، لان الله من علينا بمنة نرجو بها ان يغفر لنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين. يعني ايه كنا اول المؤمنين؟ اول من امن من قوم فرعون بعد ظهور الآية اللي هي العصا والوتر. وقال اخرون لا، اول مؤمني زمانهم. ورد عليهم بعض اهل العلم قالوا لا لا لا لا، ما كانوش اول من امن من مؤمني زمانهم، ده كان في 600,070 يعني 670,000 واحد امن، بس مش من قومه، مش من قوم فرعون. فبيرجح ان اول المؤمنين يعني اول من امن من مين؟ من قوم فرعون. اهو فرعون واللي معاه واللي حواليه هم دول سبب المصيبه كلها. فاحنا هنبقى على ما نحن عليه الايمان عشان تبقى دي بين يدي سبحانه وتعالى اننا اول من امن من هؤلاء الكفر الذين نشروا هذا الطغيان والكفر. انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين. هذا قول من؟ السحر الذين امنوا بموسى. قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون. المعنيين العظيمين هذين المعنيين العظيمين الذين ذكرهما الصحابة. وشوف كده انت تأخر ملتزم المعاني دي فعلا من يوم ما التزمت لغايه ما تولدت في قلبك. المعنى الاول النظر الى كل مصائب الدنيا وافاتها انها ليست فيها الضرر، وان الضرر اللي انت خايف منه انك ترجع ربنا ويدخلك النار. ده المعنى الاول. هل ده فعلا الموضوع اللي شغلك وخايف منه؟ ولا بنجد في كثير من الإخوة الخوف من الأمراض والخوف من الفتنة والخوف من الاضطهاد والخوف من الاقتصاد والمصاريف والمهنة والوظيفة والخوف من كل شيء، ولا يستحضرون الخوف من ذلك اليوم وذلك اللقاء وذلك الرجوع إلى الله إلا أما لمن يقرأ في التراويح، لمن يقرأ في التراويح مثلا آيات فيها ذكر النار يبدأ يفتكر لما يعني يسمع درس مرة. لكن معنى ده حاضر معاهم كده كحضوري مع هؤلاء وهم لسه داخلين في الإيمان والالتزام، عايزين نحيي معنى بكم دايما اللي شاغل بالك وبيلح عليك وخايف منه إنك هترجع لربنا. وبالتالي كل ما يصيبك بعد ذلك هين ولا ضير. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لا ضير. ده المعنى الأول. المعنى الثاني العظيم قولهم إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. يا ترى استحضرت نعمة أن ربنا اصطفاك واختارك من بين شباب فاسد مخدرات ونساء وربا وزنا وموبايلات وكل ما يخطر ببالك من الآفات، وربنا اختارك انك تبقى انت من اهل المسجد. النعمة دي مستحضرها دايما، وبالتالي بيهون عليك كل شيء. وكل اللي عمال تفكر فيه ان عايز تقول لله سبحانه وتعالى الذي من عليك بهذه المنة ان انا هثبت عليها عشان تغفر لي اللي فات كله يا رب، ولا بتجدد الذنوب وبتنسى النعمة. معنيين أو معنيان عظيمان ذكرهما الصحابة. لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا إِنَّا معمر بن القيم يدلل حوله كثيرا جدا في كتبه، يقول لك شهود المنة، شهود المنة، انه يشهد بعينه منة الله عليه، شهيد هدينا واستحضار الذنب، هو ده ان نطمع يغفر لنا ربنا، ربنا خطايانا، ده استحضار الايه للذنب، ان كنا اول المؤمنين، ده شهود ايه، شهود منة الله عليه، دايما شايف ان ربنا صاحب المنة عليه بالالتزام، ده غير بقى السمع والبصر، انا بتكلم عن نعمة كبيرة، نعمة الهداية، غير نعمة السمع والبصر والطعام والشراب والزواج والاولاد والصحة والجهاز الهضمي والرئوي والتنفسي والدوري، نعم لا تحصى، لا انا بتكلم على شهود المنة الكبرى، نعمة الهداية ومنة الهداية، تبقى صغير كده ودليل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وشايف ذنبك، وهو ده سيد الاستغفار، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، انت تنزهت سبحانك، وانا ابتعد ذنوبنا اني كنت من الظالمين، يعترف على نفسه بالذنب ولربه بالايه؟ بالمنه والنعمه، هي دي العبوديه، هذا ما قالوه. قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، عرفوش القصة ولا قريتوها قبل كده، خلاص فرعون وجنوده كل الأرض في ذلك الوقت وكل البلاد، وموسى وهؤلاء الخلة الذين آمنوا معه، إيه الحال المتوقع؟ خلاص خلص الموضوع، خلص الموضوع، هيقتلهم فرعون، ده المتوقع، هيقتلهم فرعون وربنا يكرمهم ويدخلوا الجنة، فرعون يجي له لا لم يقتلهم فرعون، لن يحصل هذا الذي توعد به، لأن الله لم يشأ، ولأن الله أراد أمرا آخر، وهو ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، خلاص أراد الله ذلك، لو أعظم القوى أرادت غير ذلك لن يكون إلا ما أراد، قال رسول الله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، أنا واضحة، كنت فيش العقيدة دي في قلوبنا، يبقى احنا ما عندناش عقيدة صحيحة، يبقى عقيدتنا فاسدة فيها خلق، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولن يكون، لأن الله لم يشأ سبحانه وتعالى، فنحن نتقلب في مشيئته سبحانه وتعالى، بمفهوم اهل السنه والجماعة، لا بمفهوم الجبريه الخاص، فهذا التوعد لم يحصل، ما الذي حصل؟ قال الله سبحانه وتعالى موحيا الى نبيه موسى ورسوله، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، والبر والإحسان والحلول والنجاة في سواه فلن يكون. توعد هذا التوعد الشديد، قال الله وأوحينا إلى موسى أن أسر. الإسراء معناها السير بالليل. أسر بعبادي اللي هم بني إسرائيل اللي آمنوا معه وهؤلاء الذين آمنوا. أسر بعبادي ليلا، من غير ما يقول ليلا، كلمة أسر معناها إيه؟ الليل. إنكم متبعون. متبعون مش متبعون، متبعون يعني في حد هيتبعك. تعالوا لمفعول مبني المجهول أو مش كده؟ متبعون. مين اللي هيتبعهم؟ طبعا فرعون وقومه ليردوك. إنكم متبعون. أسر بعبادي ليلا وفرعون وقومه هيتبعوكم. تخيلوا موسى انت هيدي القرار ده لمن آمن معه، وامتى ياخذ استعدادهم وآلات السفر؟ ما خلاص الموضوع يعني على أشد، ده لسه السباق خالص على اخر النهار وهندخل في الليل اهو. وفرعون وموسى عليه السلام المفروض يرجع ويقول لمن امنه يا قوم ان الله اوحى الي ان اسر بعبادي ان نمشي بالليل ونخرج ونسيب البلد. طب وهو فرعون نايم على ودانه؟ قال الله عز وجل فاء حق التعقيب فارسل. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. للمرة الثانية بتتكرر. المرة الأولى بعث في المدائن حاشرين علشان يجمع كبار السحر ليضحك حجة موسى. اليوم يرسل في المدائن حاشرين لا لجمع سحرة، ما لجمع مين؟ لجمع الجيوش. الشرقية فيها كتائب وجيش تبعته، الغربية فيها كتائب وجيش تبعته، الأهلية فيها كتائب وجيش تبعته، الصعيد وأسيوط، وجينا وجه جبل وجه بحري. بعت في المدائن كلها، وانت عارف بقى لما يطلع أمر من ربهم الأعلى هيكون انتشاره ازاي؟ على طول انطلقوا جميعا في كل حد بصوت زي ما يطلع قرار كده. بص القرار وصل لكل المحافظات ومديريات تجاره التعليم. لسه كان امبارح بالليل قبل ما يطلع النهار تلاقي كل مدير يروح على مكتبه القرار. فكل رئيس كتيبه ورئيس جيش ورئيس محافظه في ذلك الوقت وصل له. بعث في المدائن كلها، مدائن مصر حاشرين يعني مجتمعين، الجامعون للجيوش من الامكنه التي فيها اتباع فرعون كلها. رغم ان اللي آمن مع موسى ايه؟ قلة. قال لهم موسى، قال لهم فرعون ان هؤلاء، بيقول بقى القرار اللي رايحة، ارسل فرعون في المدائن حاشرين يقول لهم ايه؟ ان هؤلاء لشرذمة قادمون. خلاص جمع كل الجيوش خلاص في في في في في لمح البصر كله اجتمع وقال لهم هؤلاء واللي شفتوهم واللي عملوهم امبارح دول شرذمة قليل. ما معنى الشرذمة؟ أرشيدزيما هو الجمع الحقير القليل. ازاي جمع عليه كده كان شاب كده فيه كان مجموعة كل شرذيمة شرذيمة يعني قلة حقيرة والجمع شرادي إن هؤلاء لشرذيمة قليلون. قال بعض المفسرين الشرذيمة الذين قللهم فرعون كانوا 600,000 لكن احنا بنقارن بايه؟ بنقارن بملايين فبالنسبة لأولى القوات وشرذيمة. هذا على قول بعض المفسرين لكن الله أعلم بعددهم ولا يظهر أن هذا العدد والله أعلم. إن هؤلاء لشرذمة قليلون اللفظ يدل على أنهم أقل من ذلك كثير. وإنهم لنا لغائظون يعني غائظون يعني يغيظوننا يغضبوننا غيظ الغضب جدا. طب وإيه اللي غيظه؟ إيه اللي أغضبه؟ إنهم بيعبدوا رب العالمين يعني أن قالوا ربنا الله ليس لهم ذنب إلا هذا. لا قالوا له هناخد من ملكك ولا نستولى على الحفظ ولا نقسم مصر نص لنا ونص ليك ولا قالوا أي حاجة خالص ولا عايزين حاجة عايزين بس نقول آمنا برب العالمين. الموضوع ده بيقلق للدرجة دي؟ أيوة يا إخواني عباد الهوى لا يحدون من آمن برب العالمين عايزين يقفوا مع من يحقق لهم أهواءهم. فإن استلعتموهم فإنكم مثلهم ومعهم وإن بقيتم على ما أنتم عليه فهو الحق الذي تلقون به ربكم. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. لماذا هذا الغيظ لك ولأسباب؟ لأنهم لا يعبدونك أنت لست حقيقا بهذا. لا أنت خلقت السماوات ولا أرض ولا مشرق ولا مغرب ولا نفسك ولا ولد لنفسك تستطيع أن تأتي به معبودك إزاي؟ يعني انت تقول الباطل وتعلنه وتريد الناس ان تصدق ذلك. ان هؤلاء لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون. وفي قراءة حق حاذرون. بعض العلماء قالوا حاذرون وحاذرون بمعنى واحد. وبعضهم فرق قال الحاذر اسم فاعل الذي يحذرك الآن والحذر الذي لا تلقاه إلا حذرا كل وقت متيقظ منتبه. وإنا لجميع حذرون يعني متيقظين دائما لكن لحاذرون يعني احنا واقفين بالنا بقى من دلوقتي للنجي لا ده احنا قبل كده وبعد كده احنا على طول واقفين في ايه في تيقظ وخبراتنا وجنودنا وأعيننا ما تتركش مكان. وإنا لجميع حاذرون واخذين احتياطاتنا واتخذنا حذرنا أو حذرنا من هؤلاء. فالحاذر قيل هو المستعد والحذر المتيقظ دائما. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. قليلون تبين ما اعتدنا ان الحظر دائما في كتاب الله عز وجل ان اهل الايمان قله فالذين امنوا مع موسى شرذمة قليلا والذي امن مع نوح قال الله عز وجل ما امن معه الا قليل وعدل الله الذين امنوا مع ابراهيم قال فامن له لوط يعدد قائمة المؤمنين به واحد. فيا أخواني لا يضرنكم أبدا ولا يثبطنكم ولا يخد في عضوضكم قلة العدد. اللي بينظر للعدد غير المسلمين، مسلم نصف على الخالص دائما عينه تلحظ قوة الله وقدرته. كم من فئة قليلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الذي يشغله لا العدد، اوعى تفكر في العدد أبدا، لكن فكر المنتسبين إلى الإيمان فعلا مؤمنين ولا لا، المنتسبين للإيمان فعلا مؤمنين ولا لا، مستمسكين بالكتاب ولا لا. مش هنفرح ان في آلاف هتسمع الدرس، لكن مين اللي فعلا ثابت يفهم ويعي ويحفظ ويبلغ وينافق ويجاهد ويدعو فعلا قضية حية في قلبه؟ هو ده اللي عليه المعوض، وهو ده اللي يحصل به النص. ولهذا قال الله فأنتم الأعلون إن كنتم كثيرين مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. فالذي نحرص على تحقيقه هو الإيمان، وحين نعد هذه القوة إنما تكون قوة الإيمان، عد أشخاص على مستوى من الإيمان عالي. ولهذا نقول لا ينظر الإنسان أبدا إلى قلة من آمن، فدائما هذه سنة الله سبحانه وتعالى، ويحقق الله عز وجل هذه القلة المؤمنة ما أراد. ولهذا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. وما تنظر في الحقيقة تجد أن الكثرة مع أهل الإيمان، شمس وقمر ونجوم ودواب وشجر مؤمنين، إلى أهل الإيمان أكثر ولا أقل. وكل هذه وما لا نعلم جند من جنود الله عز وجل. الملائكة أكثر ولا البشر؟ ده كل واحد من البشر معه ثلة من الملائكة عن اليمين وعن الشمال قاعين، من بين يديه ومن خلفه ملائكة يحفظونه، ملائكة أعداد أمامك وخلفك ويمين وكل واحد كده. تخيل بقى كل مخلوق معاه هذه الأعداد من الملائكة، ده غير الملائكة لتدخل البيت المعمور وفي السماء الدنيا وفي السماوات السبع ما فيها موضع شبر إلا وملك قائم. يبقى مين أكثر، أهل الإيمان ولا أهل الكفر؟ لكن للأسف الشديد أن كثير من أهل الإيمان اليوم لا ينظرون إلى القوة إلا القوة البشرية اللي شايفينها بعينيهم، ما يعرفوش إن فيه قوة خفية. اللي ما يعرفش الكلام ده ما عندوش حساب المشركين، لكن إحنا عاملين ألف حساب لحاجة زي كده. يوم بدر يفاجئ المشركون إن فيه مقاتلين ضدهم هم ما يعرفوش ليهم أوصاف تانية خالص، وعمائم شكلها غير عمائم المجاهدين من المسلمين. أيوة إخواني، لو كنتش مستشعر إنك جند من جنود الله والله يمدك بمدد، يبقى أنت مش فاهم يعني إنك بتعمل لله عز وجل. لو كنت دايما تشعر بهذا الضعف والهوان لأنك وحدك، يبقى أنت مش مؤمن إيمان حقيقي. لازم تستشعر ما معك من الملائكة وجند الله التي لا يعلمها إلا هو، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. ولهذا تأتي الآية بعدها يقول وإنهم لنا لغائظون، فقلنا أن الإيمان يغيظ الكافرين، رغم أنه ما يأخذ منه شيء، لا يسألهم عليه أجر ولا يأخذ منه منصب ولا يأخذ منه أي شيء خاص، لكنه يغتاظ لذلك لأنه لا يوافق هواه ولا يحقق له مراداته. وإنا لجميع حاذرون من الحذر. طيب وهل أغناه حذره؟ هو يقول احنا حذرون واخدين بالنا وحاطين على حدود مصر كلها وكل محافظة جيوش، هيروحوا من هنا فين؟ حبة الشرذمة القليلون دول. ولكن لا يغني حذر من قدر الله أبدا، ولا يفر أحد أبدا من قدر الله وقضاءه أبدا ولو كان معهم يرفوع ما معهم. ولهذا يقول الله عز وجل بعدها مباشرة فأخرجناهم من جنات وعيون وبنود ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل لما تقعد تفكر كيف سيخرج الله هؤلاء عقلك يقف يكيد. طب الموضوع ده هياخد كم سنة عشان طلع فرعون اللي ليه ملك مصر وأنهار ومن معه جنود فرعون قصة صعبة جدا جلاء هذا العدو يخد قد ايه. أم العزة قال فاق حافظ عبد فأخرجناه ولما قال أخرجناهم ذكر ما أنعم به عليهم قبل من جنات أحسن أرض وأحصن أرض أرض مصر أكبر نهر وهو من أنهار الجنة نهر النيل في مصر أعذبه وأحسنه أقصى التربة على وجه الأرض جنات بساتين. اللي عاش في السعودية اللي عاش في ليبيا اللي عاش في اي دولة من الدول دي ولو عاش في دول غيرها يعرف يعني ان احنا عندنا نعيم من هذه الجنات ليس عند احد. كنا بنسافر سيافي وصحاري من بلد لبلد لا انت هنا تمشي من بلد لبلد تلاقي خضرة خضرة خضرة خضرة خضرة جنات وعيون فأخرجناهم من جنات وعيون من أرض مصر وفيها الجنات والعيون ربنا بيوصف أرض مصر بذلك وكنون بقصة ثانية خزائن ودفائن تربة مصر الباطنة اللي فيها من جوه فيها كنوز ألوان من المعادن ليست موجودة. وهذه التي احنا عندنا كبيرة ايوه عندنا وإلى الآن وإلى الآن وكنوز ومقام كريم اللي اخرجه دول كانوا في مقام كريم يعني في منازل كلمة الكريم اي شيء حسن وله قيمة وفاخر وله وقت نسميه كريم كل شيء شريف حسن ومقام المكان اللي اقاموا فيه كان مقاما كريما قالوا مجالس الرؤساء والامراء مرابط الخيل المنازل الختان القصور كانوا عايشين في نعمة كبيرة جدا قصور وكنوز وانهار واشجار وجنات وعيون اخرجناهم من هذا كله ليه يحادون الله ورسوله مش عايزين يتبعوا قال الله وقال رسول الله مرسول الله بذلك الوقت كان مين موسى عليه السلام مش عايزين يعبدوا رب العالمين رب السماوات والارض ربكم ورب ابائكم الاولين رب المشرق والمغرب مش عايزين يعبدوه فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم فالنعيم يزول بالكفر أرأيتم صاحب الجنتين ما كان مآل الجنتين صعيدا زالقا أرأيتم قوم سبأ فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط مؤثم وشيء من سدر مثقلين ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور هو بيحصل كده في اللي بيكفر بالله عز وجل فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم قال الله سبحانه كذلك أي أخرجناهم من مثل ذلك الإخراج الذي وصفنا مقام الكريم وأورثناها بني إسرائيل هذه بقى الحاجه ما نصدقهاش الا ان الله قال. احنا خلاص موضوع فرعون ده انتهى، وبني اسرائيل اللي ذاقوا المر العبيد دول عند فرعون يبقوا هم اللي ليهم ذلك الملك، ما كانش في عقل يتخيل. يعني اخرج الله هؤلاء واورث اولئك الارض، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، اراد الله ذلك فانتهى. فلما اراده قال له كن فيكون. كذلك واورثناها بني اسرائيل، وكان ما اراد الله عز وجل. فلا تفكر كيف سينفذ الله قضاءه وقدره، سأل ليش بتعدي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن شغل أنت بتحقيق العبودية لهذا الرب سبحانه. قل آمنا برب العالمين، قل لمصائب الدنيا وأهوالها لا ضير، تذكر أنك إلى ربك منقلب، تذكر نعمة الله عليك بالإيمان والهداية، تذكر ذنوبك وارجو أن يغفرها الله سبحانه وتعالى الذي من عليك بهذه الهدايه والالتزام. وهل سكت فرعون؟ ابدا، بينفذ بقى ما اراده وما حشر له المدائن. فاتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا فأتبعوهم مشرقين. انتوا متخيلين الموقف يا شباب؟ متخيلين امبارح لسه كنا في العشية في الليل ارسل المدائن حاشيه كل الحدود والمحافظات استعدت، وموسى خرج بالليل في زي الوقت اللي احنا فيه دوت في وقت الشروق، كان فرعون وراه وهو مشرق. طبعا ده امر طبيعي جدا. وهل خير فرعون كخيلهم؟ وهل عدته كعدتهم؟ العربات والجيوش والواقفين مش ممكن؟ أكيد قوته أقوى على كل الحدود والمنافذ. صاروا واقفين دول، ساروا بالليل لأمر الله سبحانه وتعالى، ساروا وراءه. هيروحوا فين؟ ما أخرجهم هيلاقوا البحر أمامهم. فأتبعوهم مشرقين ليلحقوهم داخلين في وقت الشروق. إذا كانهم كانوا ينكرون بالليل والكل استعد بالليل، تمام، ولكن رب الليل والنهار اوحى الى نبيه موسى ان اسر بعباد ان يسير بالليل، وساروا نحو المشرق. هذا معنى اخر، بعضهم قال مشرقين يعني نحو المشرق، بعضهم مشرقين يعني وقت المشرق. اذا زمان ولا مكان؟ الاثنين. فلما تراء الجمعان، يعني ايه هما الفين الجمعان دول؟ فرعون وقومه. فرعون خرج بنفسه ليه؟ هم دول مش هادوا مهم، لأ الموضوع ده شغله جدا، وإنما خرج لأن الله أراد أن يهلكه. لازم يخرج ليكون عبرة لمن خلف. خرج فرعون بنفسه بالجنود، هو القائد الأعلى مش قاعد هناك في القصر وهم ينفذوا، لا عايز يتأكد تنفيذ الكلام ده على ايديه ويذوقهم ألوان العذاب من ايديه ويشوف عشان يطمن الفتنة دي انتهت. فلما تراء الجمعان، يعني ايه تراء؟ كل ده هم شايفين فرعون وجنوده ومتخيلين احنا بقى حاجة كده تسد الافق، والتانيين شايفينهم شرذمة قليلون والبحر امامهم. انا متخيل كل واحد بعمل اضحك واخ واشرب واخ من فرعون وجنوده، تخيلهم كده خلاص ما قصدنا هم هنستقصد شفتنا. قال اصحاب موسى انا لمدركون. بعدين مدركون يعني ايه؟ يعني هيلحقوننا. خلاص وصلهم اصلا احنا شايفينهم اهو، انتهى الموضوع كما قال تعالى حتى اذا ادركه الغرق خلاص لحقه واوشك مياضه. قال موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي قال كلا النبي كده ردع وزج. لا لا قولوش كده، احنا مش مدركون، مش هيقربوا مننا، ده ربنا وعدنا بالنار. ايه ده؟ ما هو اصابنا، انت مش شايف؟ انت عارفين يوم الاحزاب، يوم الاحزاب نفس الموقف ده، اصابهم المشركون ومحيطين بالمدينه والرسول واصحابه لا يامن احدهم على بولته، واحد يخرج يتبول مش امن يجيب سهل يسد، مفيش امان في اي حاجه خالص، ولا في البوله والغوره. ترى الجمعان شايفينهم ولا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اضاءت لي قصور كسرى، اضاءت لي قصور الشام، اضاءت لي قصور كسرى. ايه ده؟ بيعدهم بالنص كله، انتوا شايفين دول مش هيهزموك، احنا شايفين اهو بعينينا ان في هلاك. لا لا لا، ده انتوا لسه في نصر، ومن النصر ده كبير جدا، توصل لغايه قصر قيصر وكسرى. تخيلوا، عشان كده المنافقين ساعتها بيظهروا جدا، استهزأوا بالكلام ده، والمؤمنين يزدادوا ايمانا، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ومستنيين وعد ربنا ويعلمون ان وعد حق، مش كلام، مش ضحك على الدهور، ده كلام الملك العزيز سبحانه وتعالى. فهؤلاء لما راوا قالوا انا لمدركون، يقول موسى كلا كلا، مش كده، ده زج ورجع لهم، ذكرهم بوعد الله لهم بالهدايه والنص، ان معي يا ربي تنسيته، احنا معانا القوه العظمى قوه الله، ان معي ربي سيهدين، هيقول لي نعمل ايه، هيرشدني الى الصواب، لكن اثبت اثبتوا في هذه الشدائد حتى لغايه اخر لحظه، وياتي الفرج، وياتي الفرج. وجاء الفرج بحرف الفاء الذي يدل على التعقيد، فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، فهداه الله. والهداية ايه؟ في الوحي. فأوحينا إلى موسى، تكرار كلمة الوحي دي ما تتركمش أبدا، هو الوحي اللي فيه النجاة، هو الوحي اللي فيه الهداية، هو الوحي اللي فيه النصر، هو الوحي اللي فيه القوة اللي بنردع بها كل شر. لما بنسيب الوحي بنضعف، لما بنستمسك بالوحي بنقوى. افهموا الكلام ده يا اخوان، إذا تركنا الوحي ضعفنا وخذلنا وهزمنا بكل المقاييس، وإذا استمسكنا به إن معي ربي سيهدين فأوحينا، فيه الهدى والنور والبرهان والقوة، لأنه وحي القوي، وحي الهادي، وحي نور السماوات والأرض. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، هي العصا التي صارت حية تسعى، هي تجعل البحر يبسا. اضرب بعصاك البحر. او موسى بيوم العقل يعني يا رب هو ضرب البحر دلوقتي هو ده اللي ينجينا؟ هو ضرب البحر ده سبيل للنصر يا رب؟ المسلم ما بيعملش كده في امر الله سبحانه وتعالى. كثير من المسلمين اليوم غير مسلمين، يعني غير مسلمين لامر الله، بيقعد ينازع في الادله، فقال الله وقال رسول الله. طب قول يعني ايه الحكمه؟ يعني بقى افهم ايه الحكمه؟ ما تفهمش لانك ما بتفهمش، لانك لو بتفهم كنت فهمت ان اللي قال هذا الكلام هو الحكيم العليم، يبقى كنت اعملت عقلك وقلت انا امتثل الامر واكيد هتظهر لي الحكمه، كما تاخذ الدواء من الطبيب لانه حكيم، وتاخذ المواصفات من المهندس ولا تسال لانه حكيم في هذا الباب وعليم بهذه الصنعة، فكيف بخالق كل ذلك؟ ألا يكون حكيما عليما؟ أنت فعلا ما عندكش عقل لما لم تسلم للحكيم العليم، تسلم لطبيب في أخذ دواء ولا تسلم للطبيب سبحانه. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر ففعل موسى، وربنا ما قالش فعل، كأن الفعل كان سريع وامتثال سريع، فانفلق. ايه اللي انفلق؟ البحر انفلق. احنا نعرف ان موسى قوي بس مش القوة اللي تملأ البحر، نعرف ان موسى فيه شدة لكن مش الشدة اللي تفلق البحر، فكان هناك قوة، قوة الله سبحانه وتعالى، فانفلق البحر. ما هي الدنيا كلها بتسويش عند الله جناح بعوض، فانفلاق البحر ده شيء على الله هين وكله على الله هين، فانفلق، ضرب موسى فانفلق. قيل انه انفلق 12 خلقا، 16 طريق كده عشان هم 12 خلقا، يعني لهم 12 صف، يبقى كل واحد يبقى له ايه طريق، زي ما يكونوا رايحين عرفة وبما هدولهم الطريق عاملين طريق رقم 1 طريق 2 طريق 3 طريق 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هم شرذمة قليلون، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي جعل كهفا في أعلى الجبل كالقصر ينام فيه أهل الكهف السنين الطوال مرتاحين هانئين، يجعل لهم هذا البحر طرقا ممهدة. انت فاهم المعنى ده؟ مش فاهم، عشان ما فيش حاجه عندك اسمها مستحيل. الشيء الوحيد اللي تفعله ما فيش حاجه اسمها مستحيل، الايمان. الايمان يجعل البحر يبس، يجعل النار بردا وسلاما، يجعل الكهوف قصورا. سبحانه، سبحانه الملك ملكه، يقول للشيء كن فيكون. فانفلق فكان كل فرق، تعرفين فرق يعني ايه؟ يعني كل قطعه بحر كالطود، يعني كالجبل العظيم. يا سلام، الموجة تقف كده بقت جبل ودي جبل وما بينها طريق ممهد، الماء صار جبالا وطرقا، فالطود اللي هو الجبل، فصار كل، فكان كل فرق كالطود أي كالجبل العظيم. هلا فرعون لسه عايش الظهر، شفتم؟ خليت لكم الدنيا، خليت لهم، ده انت كنت عايزها بحر يا رجل، كنت عايزها بحر، كنت عايزها يبس، انت خلاص شفت البحر وتقول ندريكم هيغرقوا يا نقتلهم، يرموا نفسهم في البحر ويموتوا، يا ريتني. قال الله سبحانه وتعالى: وأزلفنا، يعني أزلفنا؟ قربنا. ثم هناك في هذا المكان الآخرين، ما قالش فرعون وقومه اللي ما يتسموش، الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ما كانش فيه ضحايا، ما فيش واحد مات من الذين هم مع موسى من أهل الإيمان، ما فيش واحد مات، نجوا أجمعون. تخيلوا، ما فيش خسائر، وفرعون خسر كل شيء، كل الجنود اللي خرج منهم خلاص، حشر نادى في المدائن حاشرين، مش كده؟ فجالوا الكل، كل الالويه وكل بقى اركان حرب وكله خرج، عشان خلاص الله سبحانه أراد أن يزول هذا الملك كله. ففي أول مرة حشر السحرة جميعا عشان يبقى الإيمان إيمان، وهذه المرة حشر الجنود جميعا حتى يكون الهلاك هلاك. وهذا من رحمة الله، حشر أول ليريهم الآية التي تدعو إلى الإيمان، حتى إذا جاء الحشر الآخر لا يهلك إلا من لم يؤمن، أما من آمن نجوا أجمعوا. ودي حاجة مش أول مرة، قبل كده نوح عليه السلام كل الكافرين هلكوا ولم ينجوا إلا من ركب معه. فخليك دايما في ركب الأنبياء، خليك دايما مع أهل الإيمان، حتى لو كانوا شرذمة، حتى لو كانوا شرذمة قليلين، حتى لو كانوا شرذمة قليلين خليك معه، لأن النجاة معه. والهلك مع الآخرين وإن كانوا، وأزفنا قربنا سمى في هذا المكان هناك مكان البعيد الآخرين. يبقى تحفيز فرعون للجنود هم يخشوا عليهم، ده كان بأمر الله لا بأمر فرعون. أزلفنا، مين اللي أزلف وقرب؟ الله. شفتوا ازاي؟ إن أقوال حق الظالمين إنما يجري فيهم قدر الله ليس بأقوالهم، بمفهوم يعني السنة. هم قد داءوا باسم ذلك ويؤخذون عليه ويذوقون أشد العذاب كما سترون. وأزلفنا ثم الآخرين، فأزفنا ثم الآخرين. والصحيح إن هنا الآخرين اللي هم فرعون ومن معه، سبعدهم خلق الآخرين أهل الإيمان قربهم من لا لا لا لسه الآخرين جاي ذكرهم هم أهل الإيمان. قال وأنجينا موسى ومن معه أجمعين على هذه الطرق اليابسة اللي صار كل فرق وكل موجة حواليها كالطود العظيم. قال سبحانه وتعالى خلاص أنجينا موسى ومن معه أجمعين، عد موسى واللي معاه كلهم، ثم أغرقنا الآخرين. إزاي؟ أمر البحر أن يعود بحر، في لحظة أمره أن يكون يابسا فكان يابسا، في لحظة أمره أن يكون بحرا فكان بحرا. الصخور والأنهار والبحار والمحيطات لا تستعصى، لا تستعصى على أهل الإيمان إذا كانوا مع ربهم القوي العزيز. وبالتالي هنضرب الكلام ده على واقعنا بقى. لو كنت بتتعلم علم واستعصى امامك علم، حقق بس الايمان بالله والتوقع على الله والصدق، هيفتح لك الطلسم ده وهتفهم العلم ده وهتكون من اهله. في اي جهاد لك، علمي اقتصادي اجتماعي حربي، مفيش حاجه بتقف امام اهل الايمان اذا استعانوا بالله سبحانه وتعالى وقالوا فعلا فعلا بحق من قلوبهم إن معنا ربنا سيهدينا. إذا كانوا فعلا واخدين في السلم والحرب على أنهم بيهتدوا بهدي الله وبهداه سبحانه وتعالى. قال ثم أغرقنا الآخرين، خلص الموضوع، انتهى موضوع فرعون بكلمة من الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآية موعظة وعلامة ظاهرة وواضحة على كمال قدرة الله وعظيم سلطانه. وما كان أكثرهم، أكثر الناس رغم ذلك، رغم وضوح تلك الآيات سواء لفرعون ومن معه أو أكثر الناس، وما كان أكثرهم مؤمنين. يعني كان المفروض أول ما فرعون، تخيل أنت من جند فرعون وأنت خرجت مع فرعون عشان تقتل موسى ومن معه، وخلاص امامك وفرعون بيقول لك اولا هيغرقوا في البحر احنا نقتلهم، فجأة لقيت البحر تحول الى طريق يبسا وبيعدي موسى ومن معه، تكمل وتعدي. دي آية لوحدها كفوله يقطعوا كل يوقف يرجع من خلف برق، مش ممكن الناس دي، مش ممكن تكون دي قوتهم. ما احنا عارفين فرعون اللي اقوى قوة اللي هو ربنا الاعلى، ما كانش بيخلينا البحر يبسا ولا يعرف يعدي على البحر ابدا، لغايه لما جنوده وحاشيه يعملوا له مراكب وكذا وكذا وكذا عشان يعدي. احنا عارفين لما كان يحب يعدي من الشط للشط لازم يجي كبار المهندسين وكبار المصممين والعمال والصنايعيه ونعمل له كوبري قد كده متر في متر يعدي عليه، واحنا اللي كنا بنعمله له. لكن دول لجيشهم كله والطائفة دي كلها يتحول البحر كله يابسا وطرقا بعدد أقباطهم ويمرون. لا أنا مش مكمل، أنا مش عادي، أنا لا قبل إيه بهذه الناس، أنا ما أقدرش عليهم، ده معهم قوة، ده بغض النظر هو آمن ولا ما آمنش، موجب العقل يقول إنه يرجع. فياريت يا أخوانا ما نبقاش ماشيين كده مع الظلم والظالمين وما بنعتبرش. ساعات من كثر العجلة تدور في الظلم وانت في وسط العجلة دي ما بتشوفش الحق، اخونا بيبقى باين جدا واضح جدا، النور بيبقى ساطع، بس انت اللي عندك عمى، انت اللي ما بتشوفش، انت اللي محتاج تعالج قلبك اللي بتبصر به تبقى ايه واضحة خالص. كانفلاق البحر تماما بل اشد واوضح، بس انت لانك ماشي في رتم معين، في مجتمع معين، في عادات معينة، في تقاليد معينة، خلاص ما طول عمرهم هي دي طريقتهم. لكن لما بيأتي غضب الله وسخطه وموعد العذاب خلاص لا ينفع تؤخذ بالحاضر والماضي، فاعتبروا اعتبروا يا أولي الأبصار إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية، وهيتكرر معنا الآية دي في سورة الشعراء، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية، ورغم ذلك وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك سبحانه لهو العزيز فقد انتقم من فرعون الرحيم فقد أنجى موسى ومن آمن معه. دي مش قصة، دي مش قصة بنحكيها وقصة لذيذة وظريفة، ده واقع، هو ده اللي احنا عايشينه واللي بتعيش الأمم كلهم وهنعيش اليوم وغدا وبعد غد والشهر ده والسنة دي والسنة الجاية إلى أن نلقى الله ويأتي من بعدنا وبيعيشوا نفس القصة. فريق في الجنة وفريق في السعيد، حزب لله وحزب للشيطان، ناس بتعمل لله وتؤمن بقوته وناس لغير الله وتعبر وتتبع هواه. فشوف انت من اي فريقين وافهم القضية بتاعتك تماما واعرف ربك سبحانه وتعالى انه القوي العزيز الرحيم، فلن يرحمك الا هو، ولن ينتقم من اعدائك الا هو، فاستمسك به وامن به وتوكل عليه فهو العزيز الرحيم. اسئلة حتى ننصرف؟ أسئلة على هذا الجزء. ما معنى الكلمات التالية؟ نعم اتفضل. الامر لله لسيدنا موسى ناس بآبائه لا عبادي، هنا يا اخواني ليس بني اسرائيل فقط، ان بني اسرائيل ومن امن، وبالتالي السحر اللي امنوا خرج وكانوا من قوم مين؟ كل من امن خرج معه، كل من آمن خرج معه، خرج معه أي مع موسى، أسر بعبادي، فصاروا عبادا لله سبحانه وتعالى، هم آمنوا به. ولهذا قال سبحانه وتعالى وأنجينا موسى ومن معه، كل اللي آمنوا معه أجمعين. ما معنى الكلمات التالية؟ كبيركم من خلاف لا ضير، لا ضير شرذمة مشرقين، فيها معنيين مشرقين، زماني ومكاني. الطود فرقة أزلفنا، اذكر من الايات ما يدل على المعاني التالية. اهل الايمان غالبا ما يكونون قلة، لا يغني حذر من قدر. انتوا مشيتوا ليه؟ تعال انت واسماعيل اقعدوا زي ما كنتوا قاعدين، اقعدوا اسموه، ما تقلدوش اللي بيقوم، قلدوا اللي بيقعدوا. ايه اللي بدو سعيد؟ اقعدوا نبتاع، تعال احمد اسم الضرب لابو السامة. ثبوت صفة المعية الالهية، ظهور اثر الاستعباد مع مشاهدة الآيات، الاستعباد دمار الظالمين. مشروعية التعبئة العامة، في التعبئة بتاعت الجيش، ها ولا في تعبئة، ها اه فين التعبئة في الصورة؟ اه هو كان بيعدى في البط، عدى في الحق احنا، عدى في ازاي مشروعية التعبئة العامة. طيب استعمال اسلوب خاص يهدئ من مخاوف الأمة حكومة وشعبا، ده فين دي؟ ده إن هؤلاء لشرذمة قليلون، ها ده بيعمل إيه ده؟ دي تعبئة نفسية مش كده؟ خافوش ده حبة عيال بتاعهم، ده هي بكرة الصبح إن شاء الله بعد ما أطلع أجيبهم خلص الموضوع. لكن لو قال لهم بقى دي قوة ودي كذا وشفت الشعبان ده عدى إزاي؟ كانت تعابين وما لها يعمل فيكم ايه؟ ده ارمى عصا تاكلكم. فكر يقول لهم كده، مش كده ولا ايه؟ ده عصا كانت كل التعابين، لا ارمى عصا تاكلنا كلنا، لا ما لهمش كده، ما كبروش الموضوع. ان على شيطانكم قليلون، مش كده؟ وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون واحنا واخدين استعدادنا. وارجعوني اخت موسى ولنا وربنا. جايه لك. عجلش. الرجاء في الله والطمع في رحمته. الرجاء في الله والطمع في رحمته. الإيمان مصدر الشجاعة. فرح المؤمنين بالموت لأنه يوصلهم إلى الرب. لسه احمد قاعد شوي، قال تمشي انت مش ما هو معلش هو عنده حاجه مهمه بقى، استنى عنده ده تحط الاوضه في المشار للموت لانه يوصله الى ربه. خلاص ثبوت الوحي أن فيه النجاة. ظهور الآيات العظيمة وأنها لا تنجع في الظالمين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. كتاب